والتيمم خاص بهذه الأمة، لم يشرع الله سبحانه وتعالى لغير هذه الأمة اللجوء إلى الصعيد إذا عدم الماء. الوضوء تشترك فيه الأمم، لكن التيمم من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، والخصلة الخامسة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة ووسع عليها ورفع عنها الحرج بأن أباح لها التيمم. والآن تجد بعض الناس يقع في نفوسهم شيء من الحرج إذا عدموا الماء من فعل التيمم. اليوم بعض الناس لجهلهم إذا عدموا الماء أو لم يقدروا على استعماله في نفوسهم شيء أنهم يستخدمون التراب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء من جنس اليهود والنصارى، لأنهم يعني لم يشرع التيمم إلا لهذه الأمة، فمن وقع في قلبه حرج يعني يقول هم يشابهون، ليس يعني يحكم عليهم بالكفر، هم يشابهون اليهود والنصارى لأنهم لم يشرع لهم التيمم. نعم، أنا رأيت بنفسي بعضهم يقول التراب حيش يفعل التراب يعلم، يقول لا يعني، فهكذا كأنه يعني يرى أن هذا، وهذا من جهله البالغ. آية قرآنية وحديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فهذا ما يتعلق بالتيمم.